وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الربيع بن خثيم جاءه ابنه يوم من الأيام بحلوى، حلوى جميلة كان يحبها كثيرا، وزوجته تعبت في صنعها له وأرسلت ابنها أرسله إلى أبيك ليأكله فإنه يحبها. يقول فلما قرب الحلوى إلى أبيه طرق الباب رجل فقير، هذا الفقير كان شبه مجنون معتوه، فلما جاء أدخله الربيع وقرب إليه الحلوى وأخذ يأكل وأفسد الطعام كله. فرجع الابن قال يا أبي ماذا صنعت؟ قال فقير جاء. قال وأعطيته أي شيء آخر؟ فإن أمي قد صنعته لك. فقال يا بني أعطيته للفقير أولى مني. قال يا أبي إنه معتوه لا يشعر لا يفهم، لو أعطيته أي شيء آخر؟ قال إن كان لا يدري فإن الله يدري. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء اللي تحبه أنفقه لله عز وجل. نفسه الربيع بن خثيم يوم من الأيام يقول 40 يوم مضت عليه اشتهيت دجاجا، ما أكل دجاج من 40 يوم، وحاله مو مثل حالنا اليوم. يقول فذهبت زوجته واشترت له دجاجة وطبختها أحسن طبخ وقربتها إليه لأنه اشتهى من 40 يوم يأكل دجاجا. فلما قرب إليه فإذا سائل يطرق الباب، فقال لزوجته أعطوه الدجاج كله. قالت لا، 40 يوم تشتهي واليوم طبخته لك. تقول فذهبت وآتت وجاءت بثمن الدجاج، قالت نعطيه الثمن. قال أعطيني إياه الثمن، فأعطاه الدجاج والثمن معه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. عبد الله بن المبارك كان عابدا عالما صالحا، ومع هذا كان تاجرا رزقه الله من الخير. كان إذا أراد الحج نادى في الناس من يريد أن يحج معه، فيجتمع الناس إليه في مرو ويريد أن ينطلق إلى العراق ثم إلى المدينة ثم إلى مكة، فيطلب منهم نفقاتهم، كل واحد زاد حق الحج نفقته، فيسجل على كل واحد نفقة فلان في صرة ويجعلها كلها في صندوق ويغلق الصندوق، ثم يبدأ ينفق عليهم طوال السفر إلى العراق، ثم يقول لهم اشتروا حاجياتكم. طيب فلوسنا وين هي؟ نفقاتنا، نفقاتكم عندي، اشتروا ما تريدون وعلي النفقة. فيشترون كل ما يريدون حق السفر، فيذهبون إلى المدينة فيقول لهم ماذا طلب أولادكم وعيالكم، فيشترون ويعطيهم من المال، ثم يذهبون للحج ويشترون، ثم يرجع من الحج إلى العراق إلى مرو. فإذا وصل إلى البلاد طبعا ما لمس نفقاتهم، أنفق عليهم طوال السفر طوال الحج حتى هدايا أولادهم وأهليهم كلها يشتريها لهم. فإذا رجعوا من الحج بعد 3 أيام جمعهم على وليمة يدعوهم عليها، ثم يفتحوا الصندوق وكل واحد منهم يرجع إليه نفقته، ينفق عليهم السفر كله والحج كله هداياهم كلها ويرجع إليهم نفقاتهم. نعم المال للرجل الصالح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام.